تنشد عن أخباري عن علومي. الله الله انت ضحكة حياتي معك مرتاح ومتهني، انت اللي خليت عمري كله فراحي. من يوم شفتك وقلبي رفرف يغني، وطار لحن الساعات في الجو صداحي. الله الله يا لفة الشوق وينك طول غيابك، أشوف روحي بدونك تبكي الغيبة. قرب حبيبي وقول لي شو الذي صابك، طمن فؤادي بهمسة كلها طيبة طيبة. درن درن ثمينين يا قلبي وانت لي غالي، قدرك كبيرين ولا حد يوصل لقدرك، جوهر زماني عزيز راقي عالي، محفوظ في الروح عمري الغلا عمري. لحظة لقانا وينادي الشوق يا شوقي، تعالي يمي نعيش فرحة القانا. يا دنيتي فيك أبدي لحظة شروقي، كفي بكفك وكل العمر هنانا. والله والله يا حلو الشوقين وبلسم يمسح همومي، يا روحي وردين يعطر عالم أحلامي، والدنيا تنشد عن أخباري عن علومي.